يقول هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا؟ الالتفات؟ الالتفات؟ الصفات الأسماء والصفات توقفية، فلا يوجد الله صفة إلا بدليل، ولكن الصفات أحيانا تأتي على لفظ الفعل فتبقى على لفظ الفعل، إنه يمكرون ويمكر الله، خادعوا الله وخادعهم، وما جاء يطاعها لا يطلق على الله. فأين الدليل على أن الالتفات من صفات الله؟ نعم.